كبيرة ولازم احجيها، متوقعها من غيرك منك تجي تاليها. لا تعليق وين الوفاء علقني بيه متفاجئ، معقول احب بهالسهولة ينسي؟ لا تعليق إيه وين الوفاء علقني بيه متفاجئ، معقول احب بهالسهولة أثري البشر يتمسكن لحد ما حالي يتمكن، أبقى وياك ما ممكن أنا أستاهل الأحسن. أثري البشر يتمسكن لحد ما حالي يتمكن، أبقى وياك ما ممكن أنا أستاهل الأحسن. شي أقف بعد بعيونك إذا وقفت ما من قلبي حبك راح اسوي له منع. لا تعليق إيه علي طالع ما بينا فكاف انخدع، من قلبي حبك راح اسوي له منع. غرامك بعد ما يهمني، تركتك يا معذبني، اساسا انت ما تحبني عادي عني تستغني. غرامك بعد ما يهمني، احبك يا معذبني، اساسا انت ما تحبني معك وخط رجعه، روحي وروحك اختلفان. أبقى وياك ما ممكن علي نكر حب وسهر، عشرة عمر عشفت منك بعد ما ثق بشر. علي نكر حب وسهر، عشرة عمر عشفت منك بعد ما ثق بشر. مشيت وياك عني شقد تنطيت حنية، عشقتك بيا ماضية ليش تعوفني شبية؟ عشقتك بيا ما بيا لا تتوقع بدونك راح اتعذب وانجان. اثار البشر يتمسكن حد ما حيل يتمكن، ماني ابقى وياك ما